به. أيها المباركون، هذا أول أيام شهرنا المبارك نفيء فيه إلى غروب الشمس بعد لحظات. كما تغرب شمس اليوم ستغرب إن شاء الله شمس ليلة العيد، ثم ستغرب شمس السنين المتعاقبة لمن أحياه الله، حتى يأتي يوم تغرب فيه الشمس بالكلية، حتى يأتي يوم يحشر فيه العباد بين يدي ربهم جل وعلا تبارك اسمه وجل ثناؤه. كما نفرح بعد قليل بفطرنا، نرجو الله عز وجل أن نفرح يوم القيامة بلقاء ربنا. قال عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه. حتى نفرح بصيامنا، نحتسب هذا الصيام عند ربنا جل وعلا، نرجو من الله عز وجل عليه الثواب، ونعلم أن صومنا لن يخلو من تقصير أبدا، لكننا نعول على حسن ظننا بربنا جل وعلا أن يغفر الذنب ويمحو الخلل ويذهب الزلل، وأن يتقبل منا هذا الصيام. الصيام أيها المباركون فرض على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أمته أول الأمر اختيارا، فجاء القرآن: وأن تصوموا خير لكم. ثم جاء القرآن يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأعذر الله عز وجل، أعذر الله عز وجل المسافر، وأعذر الله عز وجل المريض، أعذر الله عز وجل المسافر، وأعذر عز وجل المريض. وهذا من دلالة يسر الدين الحنيف الذي تعبد الله عز وجل به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول رب العالمين: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إننا إذا تقبل الله منا الركن الرابع، واجتهدنا في الركنين الأولين الصلاة والزكاة، وتأملنا من ربنا أن نعان على أداء الركن الخامس، مع تلك العقيدة العظيمة في قلوبنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ننجو بإذن الله.